رجل نذر إن جاءه ولد أن يذبح بعيرا، هل يجزي هذا النذر عن العقيقة؟ إذا نذر أن يذبح بعيرا عليه يذبح البعير إذا وجد الولد، ولا يجزي عن العقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله ويطيعه، فليذبح البعير ويصدق على الفقراء والمحاورين، إلا كان له نية ناوي البعير يذبح في البيت وينادي على قارب وقال فله نية، والأعمال بالنية. أما إذا كان ما له نية فإن البعير يذبح ويقسم على الفقراء إحارة وغيره. وأما العقيقة فهي باقة، العقيقة غنم في البعير، العقيقة في شاتان حق الرجل يعني طرفها من الغنم، رأسها من الغنم في حق الزكاة، ورأس واحد من الغنم في حق المنزل يذبح يوم السابع عشر غير ذبيحة بعد ذلك فلا بأس. أما البعير نذر وثيب والله يعينها على ذلك، ولا ينبغي أن نذر ينهى عن النذر على النذر، لا تنذروا فإن النذر لا يصدق قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل فلا تعول النذر. لكن إذا نذرت طاعة لله قلت لله عليم الله عافاني من كذا نقول كذا ونذبح كذا اشعل أو في بلده، ولكن لا تعوده النذر. جزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.